وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. And say, My Lord, cause me to enter a sound entrance and to exit a sound exit, and grant me from yourself a supporting authority.